القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1949. شقة عمري يا سعادة البيه، أنا خلاص اتخرب بيتي، دول 10,000 جنيه. 10,000 جنيه. لو سمحت اهدى شوية عشان اقدر افهم منك ايه اللي حصل. انا خلاص حاسس اني هموت، هقع من طولي، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي بعد ما ضاع مني 10,000 جنيه؟ ضاعوا ازاي يا مهران؟ سرقهم حمزة وهرب يا سعادة البيه. سرقهم عشان يضيعني ويقضي عليا. وسرقهم ازاي؟ انا هقولك يا سعادة البيه. يوم السبت فتحت دكاني ولسه بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لقيت واحد خواجة داخل عليا ومعاه واحد تاني. ايه وبعدين؟ اتفرجوا على شوية مجوهرات في الدكانة واتكلموا مع بعض شوية، وبعد كده مشوا. وبعد ساعتين ثلاثة الراجل اللي كان مع الخواجة جاني الدكان. اهلا وسهلا، اتفضل. سيادة اللورد معجب جدا بالمجوهرات والتحف اللي عندك. اللورد؟ مين اللورد ده؟ الراجل اللي كان معايا عندك في المحل بتاعك. اسف انا ما خدتش بالي، تحت امرك. اللورد معجب بشوية مجوهرات وعايزك تبعتها له. ابعتها له فين؟ الفندق اللي نازل فيه. انا تحت امرك. عنوان الفندق واسم سيادة اللورد اهو، وهو منتظرك الساعة 5 مساء. امال حضرتك تبقى مين؟ انا سكرتير سيادة اللورد. وايه اللي حصل بعد كده؟ واختار السكرتير المجوهرات اللي عايزها اللورد، وساب لي اسم الفندق واسمه ومشي. ولما بقت الساعة 4:30 ندهت الحمزة. مين حمزة ده؟ عامل عندي في الدكان. وقلت ايه لحمزة؟ يا حمزة انت وبعدين معاك سرحان في ايه؟ لا ولا حاجة سمران، مش سرحان ولا حاجة، انا فايق وتمام التمام. جاهز عشان تروح الفندق؟ جاهز وتحت امرك. اوعى للحاجات اللي معاك يا حمزة. انت هتوصيني؟ عارف الحاجات اللي معاك دي تمنها كام؟ عارف تمنها 10,000 جنيه. خلي بالك منها كويس قوي يا حمزة. اطمن يا سمهران اطمن. معقول خواجة يضحك عليا؟ ده انا اضحك على 10 زيه. انا فهمتك كويس اللي هتعمله. فهمت وحافظ كل كلمه قلتها. طيب اتحرك بقى لحسن ما فيش وقت. يعني ما اقدرش اخطف لي لقمه كده؟ اصلي جعان يا سمهران. حمزه قلت لك ما فيش وقت. والناس دول يحبوا المواعيد المظبوطه. خلاص مش مهم الغدا، مش مهم غدا ايه، وجايز الخواجه ده يطلع زوق ويعزم علينا بالغدا؟ مش جايز غدا ايه. اوعى تاكل او تشرب حاجه، انت معاك مجوهرات ب 10,000 جنيه. بعدين يحطوا لك مخدر في الاكل ولا تشرب؟ على رأيك بلاش غدا، المهم 10,000 جنيه. هي وبعدين يا مهران؟ وخد حمزة المجوهرات ومشي. استنيته انه يرجع مرجعش، قلقت وأعصابي تعبت. ولما جت الساعة 10 مساء قفلت الدكان ورحت أدور على حمزة. رحت تدور عليه فين؟ رحت أدور عليه عند أخته فاطمة. وإيه اللي حصل عند أخته؟ وقالت لك إيه؟ خبطت عليها وأنا دماغي هتوج من التفكير. مين اللي بيخبط؟ افتحي يا فاطمة، أنا مهران. سمهران فين حمزة أخوكي؟ حمزة ما شفتوش النهاردة خالص من ساعة ما خرج الصبح. ما شفتهوش ازاي؟ أمال الواد المجوهرات فين؟ مجوهرات ايه؟ أنا مش فاهمة حاجة. دول 10,000 جنيه يا فاطمة، 10,000 جنيه. ايه وبعد كده عملت ايه؟ هعمل ايه يا سعادة البيه؟ قالت لي إنها ما شافتش أخوها حمزة. دورت عليه في القهوة اللي بيقعد فيها وعند أصحاب وما لقيتهوش. سألت عليه في الفندق؟ لا. وليه ما سألتش عليه في الفندق؟ يا بيه أنا بعد ما قابلت أخته فهمت اللي حصل. فهمت إيه؟ أخته يا سعادة البيه، أخته هي اللي حرضته عشان يسرقني ويضيع شقة عمري كله. دوروا عليه يا سعادة البيه، هاتوه، ده حرامي حرامي. لا يا بيه، أخويا حمزة مش حرام. أخوكي حمزة راح فين؟ جاي يسافر البلد. وسافر البلد ليه؟ علشان يطل على أختي العيان. حمزة هو اللي قالك إنه مسافر البلد؟ أيوة يا بيه هو اللي قال. قالك إيه بالظبط؟ اسمعي يا فاطمة، إن اتأخرت ما تقلقيش علي، يمكن بعد ما نشطب شغل أسافر أطل على أختي وأرجع تاني يوم بدري. قولي لي يا فاطمة، إيه؟ مين عايش معاكم في الشقة؟ أنا وحمزة وبس يا بيه. ما أنا كنت متجوزة وجوزي تعيش أنت. حمزة متعود يسيب البيت ويبات برا؟ لا يا بيه، ده بيخاف علي ومش ممكن يسيبني لوحدي. حمزة بقاله كام سنة بيشتغل مع مهران الجواهرجي؟ أكتر من 5 سنين وعمره ما اشتكى منه. مهران جالك امبارح؟ ايوه، وكان متضايق وعمال يزعق. قالك ايه؟ انا فاهم اللي عمل اخوك حمزة. فاهم ايه؟ حرام عليك، ده اخويا حمزة طيب، عمره ما اذى حد. طيب ازاي؟ ازاي وهو سرق مني 10,000 جنيه؟ يمكن ايه يا فاطمة؟ طبعا انت اللي حرضتيه يسرقني. يسرقك؟ لا، حمزة ايده ما تتمدش على الحرام ابدا. امال خد المجوهرات وراح فين؟ يمكن اتسرقت منه. افرض اتسرقت منه، ما جاش وقال لي ليه؟ انا خايفه يكون جراله حاجه. جراله ولا ما جرالوش ده مش المهم، المهم ال 10,000 جنيه. تعرفي لو ما ظهروش انا هبلغ البوليس واحطه في السجن. سجن؟ لا، حرام عليك، حرام عليك. وانت عملتي ايه يا فاطمه؟ حامل ايه يا بيه؟ انا خايفه يكون جراله حاجه. اللورد هو وسكرتيره سافروا. سافروا امتى؟ النهارده الصبح. انت متاكد؟ متاكد يا بيه، انا شايفه نازل بشنطه هو وسكرتير. سافروا الساعه كام؟ مشوا حوالي الساعه 5 الصبح. دفعوا حساب الفندق؟ ايوه يا بيه، دفعوا الحساب بالكامل. يا بيه يا بيه، انا ما شفتش حمزه اخويا في البلد هنا. اخر مره شفتيه امتى؟ اول الشهر اللي فات. كان جاي ليه؟ عشان يطمن علي، اصل كنت تعبان. قعد معاكي كام يوم؟ جه بالليل وتاني يوم الصبح سافر. المجوهرات اللي كانت معاه سابها عندك؟ مجوهرات ايه يا بيه؟ بقول لحضرتك ما شفتوش خالص. امال حمزه راح فين؟ ما اعرفش، والبوليس بيدور عليه. يدور عليه ليه؟ بيقولوا انه سرق 10,000 جنيه. لا، اخويا حمزه ما يسرقش. ده اللي انا قلته، لكن راح فين وايه اللي جراله؟ يا ترى انت فين يا حمزه؟ كنت فين يا حمزة؟ كنت عند واحد صاحبي يا بيه. بتعمل ايه عند صاحبك؟ هعمل ايه يا بيه بعد اللي حصل لي، بعد المصيبة اللي انا فيها؟ المجوهرات اللي خدتها من مهران فين يا حمزة؟ سلمتها للراجل خواجة في اللوكاندا. خدت تمن المجوهرات؟ ايوه يا بيه. خدت منه 10,000 جنيه وعديتهم كويس. طب فين الفلوس دي؟ انا هقولك اللي حصل يا بيه، هقولك بالظبط، وانا مش كذاب ولا حرامي زي باقي المهران. الله يجهز اللي كان السبب. طب اتكلم يا حمزة، فين الفلوس؟ هقول لك يا بيه، بعد ما رحت اللوكاندا وديت الخواجة المجوهرات وخدت منه الفلوس، خرجت وانا حاطط الفلوس في الشنطة وخايف عليهم قوي. يا دوبك طلعت من اللوكاندا وعديت الصف الثاني لقيته قدامي. لقيته قدامك؟ مين ده؟ لقيته قدامي واحد قرب مني وقال لي استنى عندك، استنى، اوعى تتحرك من مكانك. انت مين؟ ها؟ واقف الضلمة ليه؟ الفلوس اللي معاك فين؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي خدتها من الراجل اللي في اللوكاندا. روح لحالك وسيبني، روح لحالك وسيبني يا جدع، روح الله يستر معاك، روح يا اخويا. استنى بس. استنى، انت فاكرني حرامي؟ انا ضابط بوليس. مين؟ ضابط ايه؟ ضابط بوليس؟ ايوه. ايه، مش مصدقني؟ ادي يا سيدي اللي يثبت انا ضابط بوليس. بص. طيب وانا عملت ايه يا حرزبط؟ انت ما عملتش حاجه، انت كنت ضحية ووقعت في ايد عصابة كبيرة من المجرمين. عصابة كبيرة؟ انا مش فاهم حاجة، عصابة ايه؟ الفلوس اللي معاك مزيفة. مزيفة؟ ايوة. ومين قال لحضرتك انها مزيفة؟ الراجل اللي ادها لك اللي عامل خواجة ده مجرم خطير، واحنا بندور عليه وعايزين نقبض عليه ونسجنه ونريح الناس من شره واجرامه. وايه اللي ممكن اعمله انا؟ يا حمزة افهمني، افهمني. حمزة؟ انت عارف اسمي كمان؟ احنا مراقبين اللوكاندا، وانا عارف انه ادالك 10,000 جنيه وعايزين نقبض عليه متلبس بالجريمه. ايوه بس يا حمزه، انت عارف عقوبه اللي زي الفلوس ايه؟ لا ما اعرفش. السجن. السجن المؤبد. يا ساتر، استر يا رب. انا كان ممكن اقبض عليك وانت شايل الفلوس المزيفه اللي معاك، واقول انك شريك المجرم وتدخل السجن وتضيع حياتك كلها. الله يسترك على الضابط، الله يسترك. انا معرفش المجرم ده، انا في حالي يا ناس، في حالي. عشان طيبه قلبك انا هاخد منك الفلوس واروح داخل على اللوكاندا واقبض على المجرم واواجهه بالفلوس المزيفه، هيعترف واخد منه المجوهرات وارجعها لك. بس في حاجه مهمه. حاجه ايه على الضابط؟ بعد ما اقبض على المجرم عايزك تيجي معايا وتشهد وتقول اللي حصل، عشان ما حدش يقول ان لك يد في العمليه وتدخل السجن. سجن؟ لا لا يا حر الضابط، انا راجل دغري واشهد بالحق ولو على نفسي. انت طيب قوي يا حمزه. ايوه بيه طيب، وعمري ما اذيت حد، وعمري كمان ما زعلت حد مني. هات الفلوس وخليك هنا، واوعى تتحرك او تعمل شوشره او تكلم حد لغايه ما نقبض على المجرم. فهمت يا حمزه؟ فهمت يا سعاده البيه. كتر الف خيرك يا حر الضابط، ربنا يسترها معاك. هفضل واقف ساكت لغاية ما تقبضوا على المجرم. ايه وبعدين يا حمزة؟ وسلمت الفلوس يا سعادة البيه، وخدها ودخل قدام عينيا اللوكاندا، وفضلت واقف استناه. لما غاب رحت اللوكاندا وقابلت الجدع السكرتير بتاع الخواجة. والسكرتير قالك ايه؟ الفلوس اللي استلمتها مش مزيفة، ومؤكد واحد ضحك عليك وخد الفلوس منك. سألت على الخواجة. سيادة اللورد نايم ومش ممكن نصحيه، روح شوف مين سرق منك الفلوس. وعرفت ان الراجل اللي كان عامل ضابط هو اللي سرقني، ودورت عليه ما لقيتوش. ما روحتش ليه لصاحب المحل وقلت له؟ خفت يا سعاده البيه، خفت وهربت عند صاحبي. قلت لصاحبك اللي حصل؟ لا ما قلتلوش، فضلت قاعد عنده. لكن رجعت فكرت وخفت على اخواتي البنات، عشان كده جيت وسلمت نفسي. طيب ممكن تديني اوصاف الراجل اللي قابلك وقالك انه ضابط بوليس؟ ايوه، هو راجل طويل وله شنب ودقن، وكان لابس نظارة سودة وبلطو اسود. في واحد نزل في الفندق هنا باسم اللورد ويليام ومعاه سكرتيره. قعد في الفندق كم يوم؟ حوالي اسبوع. وراح فين؟ سافر بلده. دفع حساب الفندق؟ طبعا. الفلوس اللي دفعها نظير الإقامة فين؟ في خزينة اللوكاندا. طيب ممكن أشوف الفلوس دي؟ يعني الفلوس اللي دفعها نظير الإقامة مش مزيفة؟ أيوة مش مزيفة. معنى كده إن اللورد ده شخصية حقيقية؟ طبعا، وسافر بلده امبارح هو وسكرتيره. يعني حمزة وقع ضحية نصاب عرف يخدعه وياخد منه الفلوس. ده إذا اعتبرنا حمزة صادق في الكلام اللي قاله. عايز تقول إن حمزة ادعى إن واحد ضحك عليه وهرب بالعشر تلاف جنيه؟ جايز. طيب حمزة ودى الفلوس فين؟ ما هو مش معقول نسيب حمزة كده في السجن. ايه اللي ممكن نعمله يا فاطمة؟ انا رحت للمحامي. وقالك ايه؟ حمزة معترف انه هو اللي خد المجوهرات، ومعترف كمان انه خد الفلوس من الراجل اللي كان في اللوكاندا. والراجل اللي قال انه ضابط بوليس فص ملح وداب، مش لاقينه، وانا خايفة ما يظهرش. استرها يا رب. ليه يا حمزة كده؟ ليه يضحكوا عليك؟ ده انت طول عمرك تخاف ودايما حريص. ازاي بس؟ ازاي ياخدوا منه مبلغ زي ده؟ دول 10,000 جنيه. 10,000 جنيه يا ناس. يا ست فاطمة، وانا ايه اللي في ايدي اعمله؟ انت برضو تصدق ان اخويا حمزة يسرقك يا سمهران؟ انا مش مصدق، لكن اهو اخوكي بيقول كلام ما يدخلش العقل. اخويا حمزة مش كذاب، وانت عارف كده كويس. عارف، لكن بس انت قلت للبوليس ان هو اللي سرقك. مش هو اللي خد المجوهرات وخرج بيها من المحل وخد الفلوس وبعد كده هرب؟ هرب علشان كان خايف يا سمهران. ما هو لو جه وقال اللي حصل كنت اتصرفت، ويمكن البوليس كان لقى الخواجة قبل ما يسافر وفهمنا اللي حصل. معلش، اخويا حمزة غلط ولازم يدفع تمن غلطته. ويرضيك تسجنه وتبهدله بالشكل ده؟ يعني اعمل ايه؟ طب انا مستعده ابيع حته الارض اللي عندي انا واختي ونجيب لك حقك. خلاص، انا كل اللي يهمني فلوس اللي ضاعت. مهران يا سعادة البيه جاي علشان يتنازل. يتنازل عن ايه؟ عن البلاغ ضد اخويا حمزة. ما انا خلاص سلمته حقه. خلاص يا بيه. انا ما استلمتش حقي يا ست فاطمة. ما استلمتش حقي. ازاي الكلام ده؟ انا مش بعت الارض وديتك الفلوس يا سمهران. استلمت فلوسك يا مهران؟ ايوه يا بيه استلمها. انا استلمت 7000 جنيه يا سعادة البيه، ولسه 3000 جنيه ناقصين. وانا هدفعهم لك، واتفقت معاك تاخد كمبيالات او وصله امانه بيهم، بس يسيب اخويا حمزه. انت خدت من فاطمه 7000 جنيه مهران؟ حصل يا سعاده البيه حصل، بس انا عايز اايد في دفاتر الحكومه ان ليا لسه عندهم 3000 جنيه بحالهم. طيب ارجعي انت بيتك يا فاطمه. واخويا حمزه يا بيه؟ لو سمحتي ارجعي بيتك وانا هتصرف. اخويا حمزه طيب وعلى نياته يا بيه، طيب قوي. خلاص يا فاطمه. عن إذنك يا سعادة البيه. خليك أنت، أنا عايزك يا مهران. مع السلامة أنت يا فاطمة. يسلم عمرك يا بيه ويخليك. يا رب استر يا رب. مهران. أيوة بيه. إيه رأيك في اللي حصل من فاطمة؟ اللي سعادتك تشوفه أعمله. تفتكر حمزة ممكن يسرقك يا مهران؟ يا بيه ما أنا حكيت لسعادتك على اللي حصل، وحمزة اعترف إنه خد الفلوس. في حد كان قاعد عندك في الدكان بتاعك وشاف حمزة وهو خارج بالمجوهرات؟ لا سعادة البيه، ما حدش كان عندي خالص، كنت انا وحمزه وبس. انت متاكد يا مهران؟ طبعا يا سعاده البيه. لكن حضرتك بتسالني السؤال ده ليه؟ قول لي يا مهران، لما عرفت ان حمزه هرب بالفلوس ما جيتش بلغت البوليس في نفس اليوم ليه؟ ايه اللي خلاك استنيت لي تاني يوم؟ حمزه بقى له مده كبيره معايا يا سعاده البيه، وقلت يمكن الشيطان غواه، عشان كده رحت ادور عليه عند اخته والم الموضوع بدل ما يدخل السجن. بس انت هددت اخته انك هتبلغ البوليس. لاني كنت فاكر انها مخبيه اخوها حمزه وعارفه هو فين. ايوه سعاده البيه، كان في واحد قاعد في الدكان ساعه ما خرجت منها ومعايا المجوهرات. مين ده يا حمزه؟ اسمه ايه؟ معرفوش يا بيه، واول مره كنت اشوفه ومعرفش اسمه. الواحد اللي كان موجود في الدكان ساعتها يعرفه مهران؟ ربنا هو العالم، اصل انا كنت بره بقضي طلبات وجيت الدكان لقيته. كان بيشتري حاجه من الدكان؟ معرفش يا سعاده البيه. طيب ممكن تديني اوصافه؟ مهران، مين اللي كان عندك في الدكان لما استلم حمزه المجوهرات؟ ما انا قلت لحضرتك يا سعاده البيه ما كانش فيه حد خالص. مهران، انت ليه ما رحتش الفندق تسأل عن حمزة بعد اللي حصل؟ ما انا كنت متأكد ان حمزة سرق الفلوس وهرب. مش جايز حد خطف منه المجوهرات او حصل له حاجة في الفندق؟ انا ما فكرتش في كده يا سعادة البيه. ليه يا مهران؟ ده اللي حصل يا بيه، انا رحت لاخته فاطمة على طول. واخته قالت لك ما شافتوش؟ مش كان مفروض تروح تسأل في اللوكان ده؟ اسأل عن ايه يا سعادة البيه وانا عارف ان حمزة سرقني؟ هو حمزة قبل كده سرقك يا مهران؟ لا يا سعادة البيه، دي اول مرة. طب مادام دي اول مرة، ليه ما فكرتش ان يكون حصل له حادث مثلا؟ يا بيه انا ما فكرتش في كده. قول لي يا مهران، انت قبل كده سلمت حمزه مجوهرات بالمبلغ ده؟ لا يا سعاده البيه، بس المره دي قلت اجربه واعلمه. تقوم تديه مجوهرات بالمبلغ ده عشان تجربه وتعلمه؟ يا سعاده البيه انا خلاص متنازل، وكفايه خدت من اخته 7000 جنيه وهي وعدت انها هتديني الباقي. مهران، الراجل اللي خد الفلوس من حمزه وانتحل شخصيه ضابط، قال حمزه عنه جدع طويل ورفيع، وكان لابس نظارة سودة وبلطو اسود وله دقن وشنب. وحمزة قال كمان ان في واحد كان عندك في الدكان يوم الحادث. برضو الراجل ده كان طويل ورفيع بس ملوش دقن وشنب. عارف معنى الكلام ده ايه يا مهران؟ مش واخد بالي يا سعادة البيه. مهران، ايه اللي انت كنت عايزه من فاطمة اخت حمزة؟ مش فاهم السؤال يا سعادة البيه. انت فاهم كويس يا مهران، وحتفهم اكتر لما نجيب لك فتحي. فتحي؟ ايوه يا مهران، ولا مش عارف فتحي؟ مهران، فتحي اعترف بالحقيقة عشان يخلص نفسه، وافتكر انت كمان لازم تتكلم. فتحي؟ لكن ايه؟ اتكلم يا مهران. فاطمة هي السبب يا سعادة البيه. ازاي يا مهران؟ انا كنت عايز اتجوزها لكن هي قالت لا. لا لا يا مهران، انا بعد ما مات جوزي مش عايزه اتجوز. خايفه من ايه بس يا ست فاطمه؟ مش خايفه من حاجه، بس انا خلاص جربت حظي والحمد لله على كده. ده انا عايزه اسعدك يا ست فاطمه. ما هو انا ما تعودتش اغش حد. بس أنا بحبك يا فاطمة. كفاية كلام، كفاية يا سمهران. أنا فاهم الكلام اللي قالوه عني. أنا ما بسمعش كلام حد ومش عايزة أتجوز. الناس قالتلك عني إيه يا ست فاطمة؟ كل خير، وأنا زي ما قلتلك ما بسمعش كلام حد وفي حالي. أنا مش طمعان فيك يا ست فاطمة، ولو كنت فاكرة كده تبقى غلطانة. ما أنا قلتلك على اللي فيها. وحياة والدك، بلاش تتكلم في الموضوع ده تاني. وعملت إيه بعد كده يا مهران؟ هعمل إيه يا سعادة البيه؟ كتمت في قلبي وسكت. لكن لكن إيه؟ طمع الدنيا يا بيه، طمع وحش. ما هي فاطمة كان عندها أرض وأملاك وفلوس، وعشان كده كنت مشغل أخوها حمزة عندك بمبلغ ما يحلمش بيه، وكنت مستحمله؟ كنت مستحمل غباوته عشانها هي يا سعادة البيه. وعملت إيه مع فتحي؟ فتحي كان عارف كل حاجة، وقال لي وهو بيضحك. انت بتحبها ولا نفسك تكوش على فلوسها يا مهران؟ الله، ما انت عارف كل حاجة يا فتحي. طيب حمزة رأيه ايه؟ حمزة حمزة ده ما بيفهمش حاجة خالص، وبكلمتين وقرشين كويسين ممكن اضحك عليه. بس انا بقى رأيي غير كده. ايه رأيك ايه؟ شوف الاول حمزة هيقولك ايه، هيوافق تتجوز اخته ولا لا. حمزة على نياته، بقولك يا فتحي، وممكن اضحك عليه زي ما فهمتك. اسمع كلامي وافهم اللي جواه احسن لك، بدل ما ترجع تندم. الا ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ ها؟ وسالت حمزه بعد كلام صاحبي فاتحه سعاده البيه. كان لازم اسال حمزه واشوف رايه. قلت لحمزه ايه؟ عزمته عندي، كل وشرب وانبسط يا سعاده البيه. الحمد لله، الاكله دي حلوه قوي يا سمهران. ما انا عارف يا حمزه، عارف انك بتحب الاكل. ربنا يكرمك ويعزك. قولي يا حمزه. نعم. هي ست اختك مش ناويه تتجوز؟ لا. ليه؟ هو انا ما قلتلكش يا سمهران؟ لا، ايه اللي حصل؟ راجل محترم في بلدنا يا سيدي كده، مريز زي العمده، عنده كام فدان وطلب يتجوز. سالتني ايه رايك يا حمزه اتجوز الراجل ده. قلت لها انت ايه يا حمزه؟ لا، قلت لها لا ما تتجوزيش، وهي سمعت كلامي وقالت لا. ما هو يا سمهران انا بان طيب، لكن كلمتي مسموعه على اخواتي البنات. ها، وعملت ايه بعد كده يا مهران؟ حكيت لي فتح اللي حصل يا سعاده البيه. فكر في كلامي وقال لي تبقى تمسكها من ايدها اللي بتوجعها. ها، تمسكها منين؟ من ايدها اللي توجعها. فاطمه بتحب اخوها، وهو طبعا فاهمك عشان بيشتغل عندك، ولو طلبت تتجوزها هيعارض. عشان كده لازم تزيحه من طريقك وتستفرد بيها يا مهران. ودبرت الخطة أنا وفتح يا سعادة البيه. وخرج فتحي ورا حمزة وعمل نفسه ضابط بوليس، وخد منه 10,000 جنيه. وحضرتك قدمت بلاغ وقلت إنه سرق المبلغ منك عشان يتسجن حمزة، واستفرد أنا بفاطمة واخد فلوسها وأملاكها. أنا غلطت يا سعادة البيه، غلطت، وعايز فلوسي من فتحي، عايز 10,000 جنيه. يا سعادة البيه، أنا صحيح خدت الفلوس من حمزة، بس إيه يا فتحي؟ سلمتهم لمهران وسبته ومشيت. ما حصلش، ما خدتش الفلوس منه، وكل ما أقول له هاتهم يقول لي أصبر شوية. الله، أصبر شوية، البوليس مراقبك والفلوس لها أرقام معروفة. ما توديش نفسك في ده يا مهران، أنا خايف عليك. ضاعت الفلوس؟ مش ممكن، مش ممكن. هتولي فلوسي يا سعادة البيه، هتولي فلوسي. كده كده برضو يا فاطمة، عشاني أنا تبيعي أرضك؟ معقول كنت أشوفك في السجن واسكت؟ أنا غلطت يا فاطمة. أيوة غلطت، وكان لازم أكون ناصح عن كده. لكن تبيعي أرضك، أنا زعلت منك. ما تقولش كده، ده انت اخويا يا حمزة، اخويا، وانا فديك بعمري كله. اغرب القضايا. التسجيل سيد كامل، المخرج المساعد اسماعيل عبد الفتاح. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.